إيه نعم، هل يجوز صيد السمك وأنا محرم؟ نعم، صيد البحر حلال ولو كنت محرما. وهل تجوز الصلاة خلف شخص حليق ومسبل الثوب يعني ويدخن إذا كان هو أقرأ وليس خلفه، يعني إذا كان أفضل في القرآن والتقى ولكن مثل هذه الأشياء يعني؟ على كل حال هي معاصي، هي معاصي، ويجب توفير اللحية، ويجب يعني يحرم الإسبال ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين هو إسبال في النار، ولا وهذا يعني لا ترفع صلاته. ويدخن هذا من باب أيضا المعاصي، معاصي الشهوة. على كل حال يوازن إذا كان هو أفضل ممن خلفه، إذا كان من خلفه لا يحسنون القرآن، لا يحسن الفاتحة، وهذا يحسن ويحفظ القرآن، من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. هذه قاعدة فقهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سمعت منك. لا يعني يسأل الشيخ فهد يقول هل يستحب ولا هل يجب؟ هل يستحب لأصحاب الولايات أن يزهدوا في ما ليس لهم؟ نعم، يزهد الزهد يعني كما سألت عنه الفرق بين الزهد والورع في جلسة سابقة، وأن الزهد فيما لا ينفع من المباح، والورع ترك ما يضر. اي نعم، ف يعني كون من يتولى الشيء يطمع في بما في ايدي الناس هذا ليس من خلق المسلم سواء كان متولي او غير متولي. النبي سئل قال دلني على عمل اذا عملته يحبني الله ويحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. ليس معنى ذلك أن حقي في أيدي الناس ازهد فيه، لا، لكن ازهد بما في أيدي الناس من حقوقهم. هذا هو المراد. أما إذا كان حقا لك فلك الحق أن تطلبه. أي نعم، ليس الورع يعني هذا أن تترك ما هو حق لك، أو الزهد ترك الدنيا وترك توظيف الدنيا في وظائفها، هذا يعتبر مسلك بارد ليس مسلك الدين. مسلك الدين هو العدل، وضع الأمور في مواضعها. نعم، حقك لا تزهد فيه لكن ضعه في موضعه. هذا الأخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خيرا واستجاب دعاءك وجزاك خيرا وجميع المسلمين، جعلنا الله جميعا من المتحابين بجلاله. قال لما علمت أن اليوم أول شهر الله المحرم نويت صيام 3 أيام منه، الأول والثاني، الأول الثاني الثالث تطوعا لله، ولما كان شهر الله المحرم أفضل الأشهر يعني أو نفلا بعد شهر رمضان، فهل يجوز أو يصح أن يصوم الإنسان يوم بعد يوم؟ على كل حال أفضل الصيام كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوم، هذا أعلى يعني درجات الصيام. ما دام تصوم 3 أيام لما لا تجعلها العاشر و يعني يوم عاشوراء يوما قبله ويوما بعده ويوم العاشر من رمضان؟ يعني لماذا؟ لأنه اليوم هل هو أول الشهر أو اليوم تمام 30؟ الأمر يحتاج إلى تثبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند وجود كمية من الذهب وزنها 900 جرام وهو للزينة، أين هل الزكاة على الكمية كلها؟ أم نستثني النصاب؟ ما دام بلغت نصاب وزيادة فالزكاة عليها كلها، لأن الزكاة فيما قصر عن النصاب هو الذي لا تجب فيه الزكاة، أما ما بلغ نصابا وزاد فيزكى ربع العشر عن كله. عند شراء ذهب خلال السنة هل عليه زكاة مع بقية الذهب بنهاية السنة؟ هو لابد من تمام الحول، فإذا ضممته إلى الذهب الذي عندك وأخرجت زكاته مقدما فلا بأس. بعض هذا الذهب لا يستعمل، هل على هذا الذهب زكاة أم لا؟ طبعا الذهب الأولى سواء كان حلية مستعملة أو غير حلية فعليه زكاة، لأن الصحيح أو الراجح من كلام أهل العلم أن عليه زكاة كل الذهب، أي علما بأن كل الذهب القصد منه الزينة وليس التجارة، حتى ولو كان حلية، ولو كان حلية. فالذي يفتي به سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وكثير من أهل الحديث أن ذهب الحلية أنه يزكى. هل من يبكي في الصلاة دون أن يشعر به الآخرين في الصلاة هل يعد من السبع الذين ذكروا في الحديث رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ ما معنى خاليا؟ يعني وحده، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا قلبه من التعلق بغير الله ففاضت عيناه، سواء في مشهد أو منفرد. هذا صاحب السؤال يقول: طالب جامعي هل يقصر الصلاة خلال مدة سنة من وجده في الجامع موجوده في الجامعة؟ لا يا أخي، من أقام في مكان 4 أيام فأكثر فهو مقيم ليس مسافرا، وإن كان بعض العلماء ينقل عنه فتوى بأن المسافر يعني يقصر أبدا ولو طالت مدة سفره، إذا كان مثلا مبتعث إلى يعني أمريكا أو إلى، لكن هذا ما هو يعني ليس هو الذي عليه جمهور علماء الفقه. قالوا الفقهاء يقولون من أقام 4 أيام فأكثر في موضع فهو مقيم ليس مسافرا. فيا أخي تخرج من الخلاف ولا تقصر الصلاة خلال، إذا كنت في يعني ستقيم 4 أيام فأكثر في أي موطن. قال: هل الذي يعيد الفضل الأذان مع المؤذن يأخذ نفس الأجر الذي يأخذه المؤذن؟ الحديث: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته. هذا الوعد الذي وعد به من يتابع المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد انتهاء المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة ثابتة. قال حلت له شفاعتي، هو من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحل له شفاعة النبي. أما أسعد الناس بشفاعته فهو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما أجاب بذلك أبا هريرة رضي الله عنه حين سأله. لكن هو لا يكون مؤذنا، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا الذي يتابع المؤذن يؤجر على كل لفظة يقولها صادقا لا شك، لكن ليس هو مؤذن. المؤذن الذي يرفع صوته بالأذان، أما هذا فهو متابع يحتسب الأجر الذي وعد به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثابتة ثابتة، نعم ثابتة، ذكر الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنها ثابتة. أي نعم، وإن يعني قالوا إنها ليست ثابتة، لكن صحيح أنها ثابتة، الذي أعرفه أنها ثابتة. أي نعم نعم. هذا إذا رجل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أي نعم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما قال كلما ذكر الله ذكر الله خاليا تفيض عيناه، إنما إن شاء الله إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ولم ينقض هذا الحال يرجى له الخير، يرجى أن يكون من أهل الوعد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أي نعم. ولو كان أثناء الصلاة، ولو كان أثناء الصلاة ذكر الله، الصلاة ذكر، هي أعظم الذكر، فهو في الصلاة يدعو الله ويذكر الله، فخلى قلبه من التعلق بغير الله ففاضت عيناه من خشية الله، فرح بمناجاة الله أو حزن على ما مضى من تفريطه من عمره وفي جنب الله، إن شاء الله من الموعودين بالخير. نعم، يعني الذي حج يريد أن يذهب إلى جدة ولم يطف طواف الوداع لزمه دم، ولو رجع إلى مكة لا بد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. أي نعم، إذا خرج يعني إلى عسفان أو إلى جدة ولم يطف طواف الوداع استقر الدم بذمته. أي نعم، ولو رجع إلى مكة. أي نعم، هو إذا خرج من مكة، جدة ليست من مكة، محافظة مستقلة، وكانت مسافة قصر قبل أن يمتد العمران، يعني قد يرى بعض أهل العلم أنها مسافة قصر، فإذا خرج من مكة إلى جدة ولم يوادع استقر البدل في ذمته، استقر دمه في ذمته. أي نعم، يصلي إذا كان يطوف فأقيمت الصلاة أثناء طوافه، يصلي مع الإمام ثم إذا فرغ أتم طوافه. أعيد السؤال. أي نعم، ثم أقيمت الصلاة يصلي ولا يعيد طواف الوداع. أي نعم، إذا اشتغل بعد طواف الوداع، اشتغل بتجهيز سفره وشراء حوائجه للسفر ولم ينوي الإقامة، لا يعيد طواف الوداع. نعم، 20 مثقال، هذه يعرفها أصحاب الصياغة بالجرام، بالجرام أي بالجرام، يعني يقول الأخ 83، أنا والله ما أذكر هذا لأنه ما عندي ذهب ولا. أي نعم، الحمد لله. أي بس، لكن إذا صار مثلا في حلي أو كذا يذهب به إلى الصاغة ويقال لهم ما مقدار الزكاة فيه. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي ما في بس. أي نعم نعم يا شيخ، من لم يصلي على النبي في صلاته لا صلاة له. نعم، قمت بطواف تطوع. نعم، أي الركعتين سنة، ما عليك إثم. أي نعم، ركعتي الطواف سنة من تتمة الطواف، من سنن الطواف. على كل حال، حتى ولو كان طواف الإفاضة ونسيت ركعتي الطواف، طوافك صحيح. أي نعم نعم. ما أسمعك؟ ضرب؟ اي اي النبي وش يقول عليه الصلاة والسلام؟ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ها ما عاد الصلاة يعني ما ينبغي التربية على أي شيء، تربية قومية ولا تربية وطنية ولا تربية دينية؟ نحن ما عندنا إلا التربية الدينية. أي نعم. فعلى كل حال التربية الدينية مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولا ينبغي يعني أن نربيهم إلا على الديانة. أي نعم. لا، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، مساكين الحرم، وهذا الدم ما يأكل منه، يذبحه في الحرم لمساكين الحرم في مكة، ترسل مع العمار أو العام القادم على كل حال، أو تكتبه في وصيتك. نعم. ورد أنه بعد التكبيرة الرابعة أن يقول اللهم لا تحرمنا أجر، لا اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. نعم. إذا مكنك الإمام، وإذا سلم سلم. ها أي نعم. ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم.